من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان قد توقف بنا الحديث عند قوله تبارك وتعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب الأليم، يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم أمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. توقف بنا الحديث عند هذه الآيات، وقلنا بأن المولى تبارك وتعالى في هذه الآيات خوفهم بيوم القيامة: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. ومنهم من قال الكلام يراد به أهل مكة، فيقول الذين ظلموا، هنا المقصود بالذين ظلموا أولئك الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يطلبون من الله عز وجل أن يمهلهم وقتا إضافيا. ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك، يعني نوحد المولى تبارك وتعالى هذه المرة. لكن المولى عز وجل أجابهم في آية أخرى قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني لو يردهم الله عز وجل الدنيا لبقوا على كفرهم وضلالهم وانحرافهم. هم يقولون لو تردنا نستقيم، لكن الحال خلاف ذلك، نجب دعوتك ونتبع الرسل. فذكرهم المولى عز وجل أنه أطال في أعمارهم وأعطاهم الفرص الكثيرة وبعث لهم من يذكرهم ومن ينصحهم ويعظهم، ولكنهم لم يستجيبوا. وذلك قال سبحانه وتعالى: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. أي أن الله عز وجل أعطاهم عبر من أمم سابقة وما حل بها لما أشركت ولما تعدت وانحرفت، ولكنهم لم يعتبروا. وتبين لكم كيف فعلنا بهم من العذاب وكيف عذبناهم. فكان ينبغي لمن أعطاهم المولى عز وجل الأمثال وأعطاهم العبر من أمم سابقة كفرت ولم توحد الله أن يعتبروا بها وينزجروا بها ويأخذون الدرس من الأمم السابقة، لكنهم لم يأخذوا كل ذلك. قال: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قالوا في المكر هذا، قالوا في المكر أنهم حينما تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من مكة وكادوا له ليقتلوه، قالوا هذا هو المكر الذي فعلوه. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي أن مكرهم أضعف من أن يوقف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تخطيطهم وكيدهم ومكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أضعف بكثير من أن يوقف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال أن مكرهم وتخطيطهم للنبي صلى الله عليه وسلم قد كادت الجبال أن تزول بمكرهم، يعني أن مكرهم كان شديدا وكان كبيرا، كان المكر شديدا وكبيرا، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. يعني في كل جيل الأعداء يمكرون بالمسلمين، يمكرون بطرح المسلمين، وهم حاولوا إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتله. والمعنى لو بلغ كيدهم إلى إزالة الجبال لما زال أمر الإسلام، يعني لو أن كيدهم بلغ مبلغا كبيرا لما استطاع أن يزيل هذا الإسلام. والدليل على ذلك أن الأعداء على ممر التاريخ كله كادوا لهذا الدين وحاولوا أن يمكروا بهذا الدين وحاولوا أن يخدعوا أهله، ولكن الله عز وجل كتب لهذا الدين أن يبقى، كتب لهذا الدين أن يبقى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالح، فهذا وعد من الله تبارك وتعالى، ووعد الله لا يتخلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وذلك يوم القيامة. يعني الله عز وجل في هذه الأحاديث أخبرنا عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين يبقى ظاهر إلى يوم القيامة، ولا يستطيع أحد مهما بلغ أن يوقف انتشاره نور الله تبارك وتعالى، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. الله عز وجل وعد الرسل بأن العاقبة للمتقين، ووعدهم بالغلبة والانتصار والتمكين، ووعد الله لا يتخلف. طب هل هذا الوعد حتى يتحقق؟ هناك سنن ربانية، هناك سنن ربانية ما تحققها أهل الإيمان جاء الانتصار والتمكين. ذلك الله عز وجل قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. صفتين: الإيمان الصحيح والعمل السليم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، استخلف أهل التوحيد وأهل الإيمان، واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض ومكنهم من شبه الجزيرة العربية كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم لذا ارتضى لهم. يعني سيمكن هذا الدين وتكون راية الإسلام هي الأعلى، ويكون حكم الإسلام هو الماض، ويكون أهل الإيمان هم الأعلون، وأهل الضلال والكفر هم في الأسفل وهم في الدون، لكن بشرطين أساسيين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. يبدل الله عز وجل خوف الناس، خوف على الأموال من أن تسرق، يجيب لهم رب الأمن بعد تمكين الدين، بعد المجيء الإسلام وتطبيقه ينقلب الخوف إلى أمن، أمن على النفس، لأن حينما تطبق الشريعة يأمن الناس على نفوسهم، لأن من اعتدى على نفس مسلم يقتل في الشريعة، القاتل يقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والذي يكون مجموعات فيعترض طريق الناس وينهب أموالهم ويدخل بيوتهم، هذا عندهم في الشريعة حد الخرابة، وحد الخرابة معروف، يا إما تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، ويصلبون ويقتلون، وعندهم النفي، عندهم أحكام معينة، إذا سرق وقتل تقطع الأيدي والأرجل إضافة إلى صلبه وقتله. هذا مش كما واحد يقتل وحده، هذا ليكون مجموعة، مجموعة أشرار، ويبدأ يقطع الطريق على الناس لينهب أموالهم وليعتدي على الأعراض ويقتل الأنفس. هذا عندهم ما يسمى بحد الحرابة، لأن كونوا مجموعة فالأمر تحم خطير على المجتمع، ليس كالواحد يسرق تقطع يده فقط في الشريعة، أو واحد القاتل يقتل هو وانتهى يقتل هو، لكن هؤلاء مجموعة خطر، ولذلك الشريعة عندها عقوبات صارمة لما تطبق أحكام الشريعة. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، تأمن الناس على مالها، تأمن على نفسها، تأمن على أعراضها، لأن كاين حد الزنا، كاين حد الرجم، كل عقوبات موجودة. فحال منهج الإسلامي لا يعتمد على العقوبات فقط، المنهج الإسلامي يعتمد على ترسيخ الإيمان وتقوية الصلة بالرحمن، يربط الناس بالجنة والنار، يربط الناس بحب الله وحب دين الله تبارك وتعالى. لكن من ضمن هؤلاء الناس تبقى دائما شرذمة قليلة سوف لن يؤثر فيها هذا الكلام، هذه الشرذمة ستطغى في المجتمع وستعتدي على الحرمات وتعتدي على الأموال وعلى الأنفس. فهذه الطائفة الصغيرة هي التي تقوم بالعقوبة الشرعية، تقوم بحد الحرابة، تقوم حتى ترجع للطريق، حتى يأمن الناس على أنفسهم وأعراضهم وأملاكهم وأبنائهم إلى آخر ذلك. وما لم تفعل ذلك يبقى دائما الانحراف يزيد، ما لم تكن عقوبات صارمة، العقوبات الجنائية كم تكون صارمة، يبقى دائما السارق دائما يسرق، واللي يخطف يبقى دائما يخطف، ما دام يخطف ويدي ملايين إلى مئات الملايين يبقى دائما يخطف، كل واحد يدير وش يقول له هواه بطبيعة الحال. وذلك قال المولى عز وجل: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز أي منيع ذو انتقام من الكافرين، عزيز ذو انتقام، وهو يجازيهم بالعقوبة على كفرهم. أي أن الله تبارك وتعالى لن يخلف وعده للرسل بأنهم سيمكنهم في الأرض وسيتغلبون، كما مكن موسى عليه السلام وأنجى قوم بني إسرائيل، وكما مكن الأنبياء والمرسلين في تاريخ البشرية كلها. ثم قال تبارك وتعالى في الآية، قال: إن الله عزيز ذو انتقام، انتقام من الكافرين يجازيهم بالعقوبة على كفرهم. ثم ذكر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. قيل في قوله تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض، أي أن الأرض التي نعرفها إنما يزاد فيها وينقص منها، وتذهب جبالها وأوديتها وشجرها، وتمد مد الأديم، تمد يعني تولي كما نقول تمد مد الأديم، ما تكون فيها جبال. الأديم هو الشحم، يعني كتدوبو يولي قاع كيف الشحم، يعني يولي كأنه زيت، يعني تولي كل شواطي كما نقول. وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال ببسطها وبمدها مد الأديم. ومنهم من قال أنها تبدل الأرض غير هذه الأرض، أو تبدل بأرض قيل بأنها بيضاء كالفضة لم يعمل عليها خطيئة أبدا، تبدل الأرض لونها كلون الفضة. والثالث أنها تبدل بأرض من فضة، قاله أنس بن مالك. ومنهم من قال غير ذلك، أنها تبدل فتجعل من ذهب، وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وغير ذلك من الأقوال. المهم أن الأرض تبدل. ومنهم من قال أنها تطوى السماوات، أن تبديلها يكون بأن تطوى كطي السجل للكتاب، يعني يطويها المولى تبارك وتعالى ليأتي الحساب، ليأتي الحساب. وسواء كان هذا أو ذاك، أن هذه الأرض تبدل بقوله تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ليحين الحساب بعد ذلك. وبرزوا لله الواحد القهار، أي برز الناس وخرجوا من قبورهم للحساب والعقاب. ولذلك المولى عز وجل قال في كتابه وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم. يعني المولى عز وجل قال إن هذه الحياة كلها هي امتحان للوقوف بين يدي الله عز وجل الواحد القهار يوم القيامة. هنالك توزع الجوائز، يا إما تكون جزاء جائزة كبرى، إما تكون عقوبة هنالك. ولذلك العمل يكون لتلكم الدار. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول إن مثلي ومثل هذه الحياة الدنيا كرجل استظل بشجرة ثم قام وراح. يعني قالت ما ينبغي أن تعطيها قيمة كبيرة ما دام أنت في سفر طويل. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا كأنك أنت مقبل على سفر، الموطن الذي تريده هو الجنة، الجنة يعني هذا الموطن تاعك رايح ثم حب أن تطلع. في منتصف الطريق هناك شجرة استظللت بها، لكن هي ليست دار مقام، ليست دار استقرار. هذه الدنيا ليست دار استقرار، أنت راح تبقى فيها مرحلة وتنطلق. أنت لابد أن يبلغك زادك إلى الدار التي تريدها هي الجنة، لازم الزاد. أنت لست مهتما بالراحة التي ارتحتها في منتصف الطريق، أنت مهتم بالزاد الذي ينبغي أن يوصلك إلى موطنك، هذا كل يهمك، تلك راحة خفيفة. فما ينبغي للمرتاح في منطقة أن يعتقد بأنه مستقر، لأنه إذا اعتقد بأنه مستقر ما يكملش المسير تاعه، ولا يحاول أن يأخذ الزاد معه في طريقه، ينسى قاع الزاد تاعه، ينسى كل شيء، استقر في هذه المنطقة. كذلك أولئك الذين يعني تبهرهم الدنيا وزينتها فينسون في خضم الجري وراء الدنيا، ينسون بأنهم سائرون في سفر طويل، هو يا إما جنة يا إما نار، ينسوا وهم رايحين في خضم الدنيا وانشغالاتها واهتماماتها وزخرفها وكذا، ينسى دوره، يبقى فيرتكب المنكرات ويعتدي على الناس وعلى الحرمات، ينسى دوره كله. لذلك الإنسان دائما يبقى ويعني وهو يعني جسمه على الأرض يجعل قلبه وعقله معلق بالسماء، يعني معلق بالجنة والنجاة من النار، ما يبقاش هو الجسم تاعه في الأرض ينسى روحه قاع وين هو رايح. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة ما سقى منها الكافرة جرعة ماء، يعني لو كانت الدنيا عندها قيمة كبيرة لك الله عز وجل ما يعطيهاش الكافر، فلما لم تكن لها قيمة أعطاها المولى عز وجل للكافر والمسلم. كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه لحب حرث الآخرة ويزرعها ربي يعاونه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وما له في الآخرة من نصيب. لحب يحرث غير الدنيا يحرثها، يأخذ الدنيا ولكن لن يكون له نصيب من الآخرة، وبرزوا لله الواحد القهار، أي خرجوا من القبور للحساب والعقاب. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. قيل مقرنين في الأصفاد، قيل الأصفاد هي الأغلال ثلاثة، يعني قال تربط الأرجل والأيدي مع الأعناق، مقرنين في الأصفاد. وقالوا أنهم يقرنون مع الشياطين، يعني المجرمين يقرنون مع الشياطين، قاله ابن عباس. وقيل أن أيديهم وأرجلهم قرنت إلى رقابهم، وفي الأصفاد أي في الأغلال، يعني القيود والأغلال، يعني السلاسل مقيدين، يعني أرجل وأرجل وأيدي كلها مغلولة إلى العنق. سرابيلهم، قيل السربال هي الأقمصة أو كل ما يلبس، يعني هم في النار، الأغلال في أيديهم أرجلهم إلى أعناقهم. ألبستهم سرابيلهم من قطران، ألبستهم التي يلبسونها ستكون من النحاس المذاب أو قطران الإبل. وإنما جعل لهم القطران لأنه يبالغ في اشتعال النار في الجلود، هذا القطران إذا لما يوضع على أجسامهم اشتعال النار سوف يزيد في أجسادهم، وهذا يفسره قول الله تعالى في سورة أخرى، في سورة الكهف، في سورة أخرى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، تلفح وجوههم النار. ولذلك قال سرابيلهم من قطران، أي لباسهم يصبح كله من القطران الذي تشتعل فيه النيران، وهذا يدل على شدة العذاب. قال إنه هو النحاس المذاب، نحاس مذاب يعني يغلي بطبيعة الحال. ولو أراد الله أراد تعالى المبالغة في إحراقهم بغير ذلك لقدر، ولكنه حذرهم مما يعرفون حقيقته. الله عز وجل يستطيع أن يحرقهم بغير ذلك، لكن يعطيهم مولى عز وجل مثالا مما يعرفونه. هو كل واحد يعرف النحاس أو الحديد إذا يعني تخن بزاف ولا يذوب كيفاش تكون الحرارة تاعه، تكون شديدة جدا. الله عز وجل يصور للناس ما يمكن أن يتخيلوه في الواقع نتاعهم، وإن كان العذاب سوف يكون أشد بكثير. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، أي ووجوههم تعلوها النيران، يعني وجوههم كلها مشتعلة بالنيران والعياذ بالله. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، لتجزى كل نفس بما كسبت. إن الله سريع الحساب، وما ربك بظلام للعبيد. لذلك قول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ولذلك قوله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني كل واحد رهين بما كسب، كل نفس بما كسبت رهينة. ما معنى رهينة؟ يعني مقيدة بأعمالها، أنت رهين عملك. إذا كان عملك صالح تنجو بإذن الله تبارك وتعالى، وإن كان عملك غير صالح لا تنتظر النجاة. وإن كان نقول بأن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله، إنما يدخل الجنة بفضل الله ورحمته، لورود الحديث الصحيح الذي قالت فيه عائشة، أمنا عائشة رضي الله عنها: يعني هل تدخل أنت الجنة بعملك؟ قال: ولا أنا. النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، وإنما يدخل كل واحد بفضل الله ورحمته يدخل الجنة. لأن لو الإنسان يبدأ يميز عمله الذي قام به وينظر في نعم الله التي عليه، ينظر الأعمال لدرها تاع الصلاح، وينظر في ذات الوقت لنعم الله، لرجحت نعم الله بأعمالك، تكون نعم الله أعطاها لك أكثر بكثير مما عملت. وإذيك أنت تدخل الجنة بفضل الله وبرحمته، لا تدخل بعملك. وإذيك إنسان لا يغتر، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وإنما يدخل برحمة الله وفضله. فما إذا كان النبي يقول هذا الكلام على نفسه، فما ينبغي أن يغتر أحد بعمله. وكلما عمل الإنسان يقول: أنا لا أزال مقصر، لا أزال مفرط. كلما يعمل يقول: لا أزال مقصر، لا أزال مفرط، لابد أن أضاعف جهدي إلى آخر ذلك. والعمل الصالح بطبيعة الحال أساسه لابد فيه أولويات في العمل الصالح. نقول العمل الصالح في قوله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. العمل الصالح يبدأ فيه بالواجبات بالأركان، وما ينبغي الإنسان أن يترك أركانا ويشتغل بالنوافل. هناك فقه الأولويات، فقه الأولويات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل، كان يأتيه الرجل يقول له: أي الإسلام أحب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن يسلم المسلمون من لسانه، من لسان المسلم ويده، وأن يهجر المسلم ما نهاه الله عليه. يجيه رجل آخر يقول له: إطعام الطعام وطيب الكلام، إطعام الطعام وطيب الكلام، وفي رواية: والصلاة في الليل والناس النيام. لأن الرجل الذي جاءه ابتداء علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه كان لا يحفظ حقوق الغير، فبين له الإسلام الأكمل له ألا يتجاوز حده مع جار، مع صديق، مع صاحب، مع من يتعامل معه. وجاءه الثاني وكان المسلمون في فقر وشدة، فقال له: أفضل الإسلام إطعام الطعام، لأن لك المطلوب، الناس هم فقراء ما عندهمش شكله، أفضل شيء تعمله أن تنفق من مالك. لذلك يوسف القرضاوي رحمة الله ذكره الله بخير يقول أنا كنت يتكلم، هو قال: أنا عرفت بأن في إندونيسيا وفي غيرها من البلدان النصارى يجتهدون اجتهادا كبيرا في تنصير المسلمين هنالك. قال: ثم علمت، علم من أصحابه وزملائه ممن يحج كل سنة علم منهم بأنهم كل سنة يحجون ويعيدون الحج، فاجتمع بهم، يعرف مجموعة كبيرة، فتكلم معهم، قال لهم: الأولوية هنا أنتم حججتم. قال لهم: أنتم حججتم. وقال: كل منهم بلغ حجه تقريبا 40 مرة، كان اللي حج 50 مرة، كل واحد حج. قال لهم: لو تعطوننا أموالكم لنواجه النصرانية في أندونيسيا، كل عام يدخل الناس مسلمين يرتدون عن دين الله، أيهما أولى؟ الأولوية لمن؟ أن نستعمل تلك الأموال في دفع النصرانية عن المسلمين، أم أن الواحد منفعة الفرد مش كما منفعة الجماعة؟ هذا اسمه فقه الأولويات. نقدم المنفعة الجماعية على المنفعة الفردية. كي تكون بين كاين منفعتين ومصلحتين، مصلحة الجماعة ومصلحة الفرد. أنا أنسى مصلحتي من أجل مصلحة الجماعة، أنسى نفسي من أجل مصلحة الجماعة. فأفهمهم ذلك، يعني وضح لهم بأن قال هذا من فقه الأولويات، أن نقدم الفرائض على النوافل، أن نقدم بطبيعة الحال مثلا مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد في كثير الأشياء. لذلك هذا الذي ينبغي أن يكون عليه يعني فقه الدعوة، وأن يراعى أحوال الناس، يراعى أحوال الناس كما راعى النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل اليمن، وش قال له؟ قال: ادعوهم إلى لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله تبارك وتعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله عز وجل فرض في أموالهم صدقة ترد على أغنيائهم. فعلمه التدرج مع الناس ليجلبهم إلى هذا الدين ويرغبهم فيه. لذلك علي بن أبي طالب كان يقول: حدث الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أنت لو أن إنسان عنده عقيدة، واحد عنده عقيدة انتع الخوارج مثلا، خوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، ليرتكب الكبيرة كافر. احنا عند أهل السنة والجماعة مرتكب الكبيرة ليس بكافر، وإنما أمره إلى الله تبارك وتعالى، إن مات عليها ما تابش منها، ارتكب الكبيرة ومات عليها، نقول أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فهو يعني تحت يعني مشيئة الله تبارك وتعالى. ولو كان مرتكب شرب خمر ولا زنا ولا، ما نحكمش عليه بالردة ولا بالكفر ولا، بينما الخوارج يكفرونه. لو أنت تأتي لمثل هذا الشخص تقول له: قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لو تجيب له حديث مثل هذا سينزله على غير واقعه، يحكم على الناس بغير اللي يتقاتل يحكم لهم بالكفر، الكفر كبيرة حقيقة. لكن لو تعطيله واحد خاطب الناس حسب عقولهم، تعطيله هو عنده شبهة، وتعطيله تحديث يأكد الشبهة ساعه يهلكها، يروح ينزل الحديث على غير واقعه، ينزل الحديث يطبقه ماشي في الواقع نتاعه، فيصبح يكفر قاع الناس ولا يضللهم. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكن العلماء لم يفسروا الحديث، قالوا كفر دون كفر، قالوا كفر لا يخرج عن الملة، لأن الذي يخرج عن الملة الشرك، والقتل ما هو الشرك، صح صاحبه مرتكب الكبيرة عذابه شديد صح، ولكن علماء أهل السنة والجماعة قالوا القتل لا يكفر صاحبه، صح. المولى عز وجل قال ومن قتل مؤمن متعمدا فجزاؤه نار جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما شديدا، يعني عذاب شديد عنده، ولكن لا يكفر، لو تاب لا يكفر، ولو مات على تلك الحال فهو مرتكب الكبيرة، فأمره إلى الله، إن شاء غفر له إن شاء عذبه، لو يقبض عليه الحاكم يقتل، الشريعة القاتل يقتل، خاصة إذا كان مجرما سبق له القتل، فلا يمكن أن يعفو عنه أحد إذا بلغ أمره إلى الحاكم، لا بد أن يقتل القاتل إذا بلغ أمره إلى الحاكم، وكان ممن يعني زاول الإجرام من قبل، قتل مقبل واحد ولا زوج، خلاف واحد لما يقتل مرة الأولى ويعفو عليها أصحاب الدم ممكن، إذا عفو عليها أصحاب الدم قالوا نسمحوا له لإسلام. يأتيك آخر عنده عقيدة مرجئة، عقيدة مرجئة وش تقول؟ تقول الإيمان نية، انت دائما كملوا الفكرة وبعد حتى لا تقطع الفكرة، لأن يعني الفكرة إذا راحت ممكن ما ترجع. عقيدة المرجئة يقول لك الإيمان نية في القلب ونطق باللسان، إذا صدقت بقلبك ونطقت باللسان لا إله محمد رسول الله، فأنت ولو لم تعمل أي عمل من أعمال الإسلام أنت من أهل الجنة. عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ الواحد من الثلاثة إلا بالآخر، قول الشافعي وقول كل العلماء، قول ابن المبارك في منطقته، قول أنس مالك بن أنس في الحجاز، قول معمر في اليمن، وقول الأوزاعي في منطقة كل يعني في الشام، كلهم قالوا بأن الإيمان قول وعمل ونية. فلو يأتيك واحد من مرجئة عقيدته تقول بأن الإيمان ينفع فيه النطق باللسان والإيمان بالقلب، وتجيب له حديث قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هي يفهم هذا الحديث خلاص يزيد يأكد المعلومة تاعه، لأنه ما يفهمش باللي هذا الحديث مع حديث أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة، لأن الحديث تفسر بعضها بعض. أي يكون الإنسان مخلصا بها قلبه ثم لا يصلي؟ مستحيل، هذا يكون مخلص قال لا إله إلا الله مخلص هم ما يصلي، لا يستحيل عقلا أن يفعل ذلك. ولذلك كان بعض الكلام لا يقال لكل الناس، ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل كلام يقال في زمان، في أي زمان كان كلام يقال في زمان دون غيره. يقول لك تأخير البيان إلى وقت الحاجة، مش معنى تأخير البيان إلى وقت الحاجة، حاجة ربما ما تذكرهاش للناس خوف العوام ينضروا بها، العوام ينضروا بها. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه معاذ بن جبل رضي الله عنه وذكر له حديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ قال لا تذكرها للناس حتى لا يتكلوا، قال يعود يتكلوا حتى لا يتكلوا، فلم يذكر ذلك معاذ إلا المجاه الموت تأثما خاف يكتم الحديث، ذكرها حتى في الآخر عمره يعني سكت. حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تذكروش للناس خشية أن يتكلوا، فأخر البيان لوقت الحاجة حتى جاءت الحاجة إليه خشية أن يموت ولا يذكر للناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحيانا الإنسان ربما يضطر يعني كلام ليس كل كلام يقال لكل الناس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا في موسم الحج، كانوا في موسم الحج، موسم الحج فيه الناس بزاف بطبيعة الحال، فتكلم بعض العوام عن خلافة أبي بكر الصديق، بعض العوام ده قالوا علاش طلع أبو بكر الصديق الخلافة، كان المفروض يستنى علي بن أبي طالب حتى يجتمع معهم، لأن علي بن أبي طالب كان مشتغل بدفن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم اجتمعوا الصحابة ورشحوا وبايعوا بالخلافة أبو بكر الصديق، وإن كان الصحابة كان عندهم أسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبو بكر الصديق خليلا، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل خوخة في المسجد تغلق إلا خوخة أبي بكر، إلا بيت أبي بكر خلاه يدخل المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، في المرض الذي مات فيه، كان يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، جعله هو الذي يخلفه في الصلاة. هذه الأمارات وهذه الإشارات هي التي جعلت الصحابة يختارون أبو بكر الصديق، أن النبي كان إذا رضي النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق لدين الناس كيف لا يرضاه لدنياهم، الدين ورضى به أبو بكر الصديق ويصلي بهم، فمن باب أولى أن يرضى بأن يكون هو قائدهم للدنيا لدنياهم. لكن بعض العوام دا يتكلم، فعم خطاب رضي الله عنه أراد أن يكلم عامة الناس في موسم الحج يشرح لهم وعلاش تولى الخلافة، واش قال له عبد الرحمن بن عوف؟ رضي الله عنه قال له إن الموسم يجمع رعاع الناس وعامتهم. قالوا موسم الحج فيه الجهالة، فيه الناس اللي ما يفهموش، فيه الناس التشويش، فيه كل شيء. قالوا ولو قلت مقالتك لأخرجوها على غير مخرجها، تقول دوك تصرف تزدي الفوضى أكثر. قالوا انتظر نرجع إلى المدينة فاجتمع بأهل الحل والعقد، اجتمع بعلماء الصحابة ثم أبلغهم مسألتك، وهم يبلغونها للعوام كل واحد في مجلس تاعه، كل واحد في المكان تاعه. فليس كل ما يعرف يقال في أي مجلس. أحيانا الواحد ما تقدرش تقول له خاطب الناس حسب عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ليس كل ما يعرف يقول لك للناس في أي مجلس بأي طريقة. اختار طرق، اختار الأساليب. الله عز وجل لما بعث موسى عليه السلام مع أخاه هارون أشقل فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. انظر كيفاش لابد من اختيار الأسلوب في كل مجلس. إذا كان هذا مجلس تاع فرعون، فرعون ما هو أي واحد رغم طغيانه قدامنا، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لازم أسلوب. أنت تتكلم مع واحد شخص من عوام وشخص من لا، لازم تختار الأسلوب، الطريقة، المكان. هذه قاع من آداب الإسلام، من آداب الإسلام في التعامل. لا يتعامل الإنسان كما يريد. ثم في نهاية الآية قال المولى تبارك وتعالى في نهاية السورة من سورة إبراهيم نهايتها الآية 52 هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولي الألباب. قال تعالى هذا بلاغ للناس، أي هذا القرآن بلاغ لكل الناس، أو هذا الإنذار الذي أنذر به الذين كفروا بأنهم سيعذبون عذابا شديدا في نار جهنم. وقال أن المراد بالناس هنا أهل مكة، أهل مكة الذين كفروا. ولينذروا به أي أنزل عليهم لينذروا به، وليعلموا ما فيه من الحجج والأدلة والبراهين على أن الله واحد أحد، وليستعظ منهم من كان ذا عقل، من كان ذا عقل وذا إدراك وذا لب يستعظ. لذلك قال هذا بلاغ للناس ولينذروا به، يحذرون من أن يشركوا بالله، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب يعني أولي العقول وأولي الألباب منهم وأولي الإدراك، سيعلمون بأن الله واحد أحد فرد صمد يعبد، فهو الخالق وهو المحيي المميت وهو الرازق وهو الذي يعبد دون سواه. وختمت الصورة بهذه الآية هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. تقريبا بداية الصورة يعني بداية الصورة دعوة إلى التوحيد، ونهايتها فيها دعوة إلى التوحيد، ذلك لأن هذه الصورة مكية ففيها التركيز على العقيدة، فيها التركيز على العقيدة. حتى أمنا عائشة رضي الله عنها تقول كان أول ما نزل من القرآن الكريم يعني كان فيه التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى. فلما ثاب الناس إلى دين الله يعني لما آمنوا من يحلمنا جاء الحلال والحرام. ولو أنه أول مرة قيل لهم إن الخمر حرام وأن الزنا حرام لما استجاب. فالمولى تبارك وتعالى تدرج مرة مرة مرحلة مرحلة تدرج مع عباده، نزل معلو العقيدة، رسخ العقيدة، ثم جاء بعد ذلك الأمر والنهي بعدما أناب الناس وبعدما قوي إيمانهم، ويعني الإيمان أصبح قويا في قلوبهم، هنا جاء الأمر والنهي بعد ذلك كمرحلة ثانية، كمرحلة ثانية. ولذلك الإنسان لا بد أن يتدرج مع الناس. حتى عمر بن عبد العزيز كان له ابن عبد الملك، وهذا ابن كان متحمس، فذهب لأبيه وقال يا أبتي لما لا تنفذ الأمور، علاش ما تتقمش كل ما هو يقع في بني أمية، لما لا تنفذ الأمور، نفذها الأمور هذه مباشرة. قال ولا ولا ولا أدري بعد ذلك ما يصيبني أنا وأنت، يعني لا أبالي، يعني غير كل ما هو واقع في بني أمية من حرفات ولا تهمني النتائج مهما كانت. فقال له يا بني إن الله تبارك وتعالى نهى عن الخمر في آيتين ثم حرمها في الثالثة. قال ولو جئت أحمل الناس مرة واحدة أخشى أن يعني يرفضوه جملة واحدة. وليده كان متحمس حبي يغير كلش على ضربة. قال له بابه بالعقل. قال له راني نغير ولكن راني نغير بالعقل. التغيير على مرة واحدة ربما تنقلب عليك الأمور فتنة كبيرة. تحب تغير كلش على مرة واحدة تنقلب عليك فتنة كبيرة. مثلا أخ يستقيم أمره بدأ يفهم الدين في المسجد، ما شاء الله دار السنة القميص ما شاء الله، هذه السنن ما شاء الله، يحافظ الصلاة في وقتها، يرجع إلى بيته يجد مخالفات شرعية. أنا لا أتكلم عن المخالفات الشرعية المبنية على اختلاف تنوع، ما قلنا باب الخلاف ما ينبغي أن نلزم به الناس. باب الخلاف، باب الخلاف كثير، مثلا باب الخلاف الصور الفوتوغرافية نتاع سوفينير فيها خلاف بين الفقهاء، اتفقوا على الصور، اتفقوا على المجسمات لصفات، اتفقوا بالإحرام، اتفقوا باللي كافون ديتي بيرمي باسبور جوز، واختلفوا الصور تاع سوفينير، الصور هذيك تاع التذكارية هل جوز ولا ما جوز. انا لو ادخل بيت ابي، انا بيت ابي ما كان فيه صور، لكن نضربوا امثلة، ندخل نلقى الصور معلقة تاع جدي تاع خالتي تاع مش عارف انا تاع اسر قديمة، الاباء والاجداد مصور، ما نروحش انا غير قريت قول اللي يقول بالتحريم، لان كاين قول يقول حرام، نروح نحكم نكسر لي صاتي، نكسر ندقدق الدنيا كاع، ندير فتنة، يعود واحد ما يسمع لي، واحد يعود يكرهوني، يقول لك كان مقبل، كان ما شاء الله قبل ما يجي الجامع كان حنين وكان يقصر، قلنا هو دخل الجامع ولا انه مهبول كاع مجنون كاع، تهربهم كانوا بعد كيلومتر، بعدهم تاع 20 كيلومتر، يجوش كاع يكرهوك هما، والناس الناس لا تفرق، تكرهك انت وتكره الاسلام معاه، لان انت تعطيك لهم صوره مشوهه للدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تعطيك صوره مشوهه، حبيت تغير كلش في رمشه عين، والتغيير ما يكونش هكذا، التغيير انا شفنا بالتدرج، النبي جه شخص يقول له حاجه يتدرج في كل شيء، ولذلك ينبغي من التدرج. فأول مسألة مختلف فيها، ثم أنت إذا أحببت أن تغير في البيت أول شيء لازم تديره، لازم السلوكات تاعك تتبدل، كنت كلامك مع الكبير ليس مبني على أدب وخلق، لازم يولي عندك الكلام مع من هو أكبر منك فيه أدب وخلق، كنت شديد لا تطيع أما ولا تسمع رأي أب، لازم تولي تطيع الأم وتسمع رأي الأب. هنا بدأت يشوفوا التغيير تاعك، كانت ما فيكش الليونة تولي فيك الليونة، تسمح من حقك، لأن عندك أدب الإسلامي، وإن تعفو وتصفح ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كنت أختك هذه ما تراعيها أصلا، على بكش بها قاع، تعود كي تجيب انت الشهرية تاعك تسألها وش حقيتي، نشري لك ما عندها شيء مليحة في البيت، تبين بلي الإسلام هذا فيه إيثار، فيه محبة، فيه تعاون، وتعاون عن بر والتقوى ولا تعاون الإسلام. نهار بعد كي تقول نصيحة في مجلس تاع الأسرة يشوفوا بلي انت وليت حاجة أخرى، ولات عندك القيمة في البيت، كسبت هذيك القيمة كسبتها بالأدب الإسلامي بالتربية. قبل ما تدخل في صراع مع الأسرة لازم تعطيهم الصورة الجميلة لهذا الدين، في طاعة الوالدين، في احترام من هو أكبر منك، في أدب الكلام، في أدب الإنصات، في إعانة كل من هو محتاج في البيت، في توقير الكبير، في توقير الصغير واحترام الكبير، هذه كاع آداب لازم تكون فيك داخل البيت. يبدأوا يرون بأن هذا الإسلام غيرك كثير من هذا الدين، ما كنت اللي كانوا يعرفوه، ولكن غيرك إيجابي. لما تبدأ تنصح يبدأ الكلام تاعك يسمع، وتنصح في المتفق عليه مش في المختلف فيه، هذه فيها خلاف لا تثيرها مع الناس، مسائل الخلاف لا نثيرها مع الناس، ننزل على الركبتين ولا ننزل على يدية، مسألة خلافية لا أثيرها مع الناس. نلبس نصف الساق ولا واحد لابس سروال تحت الكعبين بغير نية التكبر، مسألة خلافية لا أثيرها بين الناس، لأن مسألة خلافية، ليه طول الثياب تاعه تكبر هذاك منها عليه، لكن طول ثيابه ماشي تكبر، ماهوش تكبر، طول ثيابه مش يسهل، لا لو لبس فوق الكعبين لا بأس به الله يسهل عليه، لكن واحد يلبس تحت الكعبين ليس بنية التكبر لا ألومه، لأن العلماء اختلف في هذه المسألة. أبواب الخلاف، شرب جالسا أو شرب قائما مسألة خلافية عند العلماء، هذا الأمر باب الخلاف، لا نثير هذه المسائل مع العوام لأننا نشوش عليهم، نشوش عليهم. بعد الرفع من الركوع نقبض ولا أسدل، إمام أحمد بن حنبل قال الأحاديث في ذلك غير واضحة، فمن قبض فله ذلك ومن أسدل فله ذلك، بعد الرفع من الركوع لعاود حكم يده هكذا، الله يسهل عليه، اللي خلاها نهارتين الله يسهل عليه، ولا أثيرها مشكلة في المشفافة بين الأفراد وبين الناس وبين الناس داخلين في الدين جدد، لا أثيرها مشكلة لأنه أشوش عليهم. فقلت أول صورة نعطيها في البيت صورة المسلم المؤدب المربي، ثم أعرف مسألة ثانية داخل البيت كما تكونش بيتي، نعرف بأنني لا أملك إلا النصيحة بالتي أحسن، ما هيش بيتي، لما نكون بيتي حتى لا حبيت الصور اقتنعت بالقول يقول حرام، ما نديرش الصور شأني، اقتنعت بالقول تاع علماء قالوا بالصور يا حرام، ما نمتي تكارية ما نديرش، هذيك بيتي داري أنا، لكن دار الأب مش كيف كيف. دار الأم الأسرة فيها غير النصيحة بلدي أحسن، فيها التذكير، فيها التوجيه، إصرار على النصيحة. لكن أنا أقول لك لو كان يحبوك داركم تكون درت جدار من الإسمنت المسلح، كلامك كله مرفوض. إذا كرهوك كلامك كله مرفوض، كنت تقدر تمرر كلام كثير في البيت ويعود كلامك عنده قيمة. لكن إذا فتدخل في صراع معهم قاع في الأسبوع الأول ولا في الشهر الثاني ولا في الرابع من اللي فهمت الدين، دخلت في صراع مع قاع الأسرة، كنت مقبل يحبوك بزاف وكنت تحبهم بزاف، ودخلت في صراعات فهمت آية ولا حادي، دخلت في صراعات كبيرة، خلاص خسرت قاع الخدمة تاعك. ثم الميدان اللي تعمل فيه انت حرقته خلاص، روح من بعد وين تولد، لأن البيت ما كان تاع سكون الناس، راحت الناس. وإذا عاد فيه شحناء وما فيهش حسنية وما فيهش طمأنينة وما فيهش راحة بال، خلاص فسد كلش. ذاك الإنسان ياخذ العبرة عن الإنسان. عملية تغيير النفوس عملية صعبة، عملية تغيير العقول عملية من أصعب ما تكون، تحتاج إلى نفس طويل، تحتاج إلى صبر كبير، وتحتاج في الوقت ذاته إلى علم. تحتاج إلى علم. بلا علم تكشف لها نفسك. كيفاش وليد عمر عبد العزيز حب يغير بالخف، كل ما الحرافات الموجودة في بني أمية حب ينحيها بالخف، بابه قالوا بالعقل أخاف أن ألزمه مرة واحدة فتكون فتنة وكل شيء يرجع لي عكس. هذا اسمه الحكمة، هذه حكمة العالم، حكمة المتعلم اللي لا بد يكون مسلح بها لما يدخل عملية تغيير نفسه وتغيير المجتمع. حتى تغيير نفسك لو تحاول نفسك تحملها ما لا تطيق، ستسقط في منتصف الطريق ولا تتمه وما تقدرش تكمل الطريق. علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا؟ علاش قال سددوا وقاربوا؟ عارف كيف تسدد وتقارب بالاخر باقي حتى في الحق. احب الاعمال الى الله ادوامه وان قل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب فوجد حبل بين ساريتين، قال لي من هذا الحبل؟ قال لي لزينب كانت اذا فطرت تعلقت به، كنت تعبت شفت الحبل باش تكمل تصلي في الليل. قال حلوه فليصلي احدكم نشاطه، فاذا فطر فليرقد، كي تعب يرقد، تحملش النفس هذا ما لا تطيق، وبعدها تعود الدين هذا تنفر منه الناس. فإن الله لن يمل حتى تملوا، عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لن يمل حتى تملوا. لكن هذه في النوافل، أما الفرائض فلا كلام فيها، فرائض لازم أديوها على الوجه الأكمل المطلوب، لكن زيادات النوافل لا نزل بها الناس. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ترك البيان لعدم أنه لم يحن وقته، ما حنش الوقت تاعه. طلعت تقول أمنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكعبة قال لأمنا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة ولا بنيتها على أسس إبراهيم. قال كل ما جوش الناس جدت في الدين لو كان حصمت، لأن الكعبة هي موسية الله، هي فصحت له هنايا كي عودوا بنوها في التاريخ كي تكسرت ما عودوش بنوها حتى الحدود الساحة اللازمة، بنوا غير هذه وهذه خلوها ماشي بنية. إذاك احنا عندنا الحجر، عندنا اللي يروحوا لمكة يطوفوا وراء الحجر، ما يطوفوش من الداخل هنايا ولا يبطل الطواف يبطل. فقالها لو أن قومك حديث عهد بالإسلام كما جاش جدد وكان هدمت الكعبة أو تبنيتها. فهو لماذا ترك رغم أنه يعرف بأن الكعبة حتل هنا، وهو نبي وما أدرك ما نبي، يعني ليس شيء عادي. لو كان واحد عادي نقوله نبي معصوم، لكن رغم ذلك فإنه أبى أن يغير شيئا. نبي معصوم ولا يمكن لأحد أن يناقضه، ورغم ذلك ترك سنة خشية أن يحدث فتنة، وهو تأخير البيان لعدم حين يعني لم يحن وقته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يعلق على هذه المسألة قال وقد نترك السنة المستحبة من أجل جمع شمل المسلمين. سنة لكن لو كان تديرها تدير صراع في المسجد، كاين شي ناس يقول نديرها أنا السنة وخليها تتخرب كاع ما يهمنيش، ندير السنة وسنة هي ما يفرض، كان فرض نقوله ما عندكش كلام، فرض لازم نديروه، حبوا الناس ولا ما حبوش نقنعوهم نوضحوا لهم ولكن نديروه. لكن هذه سنة مستحبة ما نديروهاش دون النظر إلى العواقب، قبل ما نديروها نجمعوا الناس ما نشغلوهمش بالهضرة، نشغلهم نضح نديروا حاجة وما نشغلهم سمعنا بالهضرة، على نفتنهم على دينهم. إذن هذا هو ما جاء في آخر سورة إبراهيم. هذا الدين فيه بلاغ، ولا بد أن يكون البلاغ هذا بعلم حتى تكون هناك المنفعة لكل الناس. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالنبي ما كان يدعو لوحده، هو ومن اتبعوه، فهذا الدين كل واحد مسؤول عليه، والمسؤولية تزداد كلما تعينت عليك في موضعك. في البيت مسؤولية تاعك تزداد، كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته، مسؤول تبلغ في البيت تاعك. في حمتك أنت مسؤول أكثر من واحد غريب عليها، حمتك ما يقع فيها أنت مسؤول أكثر من غيرك. أقربائك أنت مسؤول على تبليغهم أكثر من غيرك، لأن أنت أقربائك بالتي هي أحسن بالتي هي ألطف إلى آخر ذلك. لكن الإنسان يجعل في حياته أنه عنده دور، ما يكونش ممن يعني يموت ولم يقدم شيئا لهذا الدين، ثم يموت كموت البعير أو الحيوان، ما قدم والو لهذا الدين. يقدم واش يقدر في الحي تاعه، في في في في في مكان العمل تاعه، في بيته، لكن يحس اللي عنده دورها ويؤديه. ولئن يهدي بك الله رجل خير لك من حمر النعم، واحد يتهدى عن طريقك تجيبه للمسجد يسمع، ممكن تمشي قد تبلغ له تجيبه معك يسمع، ترغبه تقول له ساعة في سبيل الله تنزع لك الطمأنينة والرحمة وربي يفتح عليك وكذا وكذا وكذا، يجي. هذه المجالس قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هم الجلساء لا يشقى جليسهم، الجلساء تعمل هذه المجالس لا يشقى جليسهم. النبي قال لك لا ما تشقاش، لا يصيبك إلا الخير من هذه المجالس، وعدك بذلك. فتجيبه قال هذه مجلس تكون فيها اطمئنان، يكون فيها راحة، تكون فيها تسمع قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، فيطمئن بالك وترتاح نفسك وتستعد ليوم آخر بإيمان وبدفع جديد وانطلاقة جديدة. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.